عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عينا ليلى ليل. عملت يا زمن تخلي اليد محتاجة، وانا اللي كان خيري ما خلى يد محتاجة، وضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة. انا اللي ضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة. واللي اخد مالي وونسي المعروف وقوم جميل اتنسى وهو صباح معروف. واللي اخد مالي وهو نسي المعروف وقوم جميل اتنسى وهو صباح معروف. وكل ما اشكي يقول اسمع مثل بيقول ده ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجه.